بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنشأناهن إنشاء. إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا. من الذي أنشأ؟ إنه الله عز وجل. أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا. إن المرأة إذا كانت في الجنة فقد أنشأها الله عز وجل نشأة أخرى تختلف عن تلك النشأة التي كانت في الدنيا. طيب ما الفارق؟ نشأة كاملة لا تقبل الفناء، أو أنشأها الله نشأة كاملة لا تقبل الفناء. فالمرأة في الدنيا تفنى وفي الجنة لا تفنى. فجعلناهن أبكارا، جعلهن الله عز وجل أبكارا. جعلنا صغارهن وكبارهن أبكارا. عربة، المرأة العرب هي المتحببة إلى زوجها. عربة أي متحببات إلى أزواجهن. أترابا أي في سن واحدة. لأصحاب اليمين، خلقناهن لأصحاب اليمين. ثلة، يعني التراب اللي هو السن واحد. نعم، على سن واحدة، في سن واحدة. العرب متحببات إلى أزواجهن. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الثلة هي الجماعة الكثيرة. أي خلقناهن لأصحاب اليمين وهم جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين. ولما وصف الله تبارك وتعالى شيئا من نعيم أهل الجنة في الجنة وما هم فيه من متعة ولذة، رهب الله عز وجل وخوف بحال أهل النار في النار، نعوذ بالله من حالهم. فقال: وأصحاب الشمال. ما أصحاب الشمال؟ حالهم سيء وجزاؤهم كذلك، في سموم وحميم، في ريح حارة من حر نار جهنم. في سموم وحميم، هذه الريح الحارة تأخذ بأنفاسهم. سموم اللي هو ريح الآن. نعم، الحار. في سموم وحميم، أي في ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم. في سموم وحميم، في ريح السموم والعياذ بالله. بس السموم دي في موضع تاني اللي هو البارد. سموم شديد البرود والحس، الحار الشديد. نعم، يعني أعلم الله تعالى أعلم أن النار فيها جزء حار شديد الحرارة وجزء بارد شديد الليل. نعم، نسأل الله السلامة. كما ذلك الحديث عن السلام اللي هو أشد ما تجدون من حر الصيف. نعم، وأشد ما تجدون من برد الليل. نعم، الشتاء. نعم، بارك الله فيك. في ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم، هذا هو معنى السموم. وحميم، أما عن الحميم فهو الماء الحار الذي يغلي ويتقطع من شدة الغليان. السموم الريح والحميم هو الماء الحار المغلي الذي بلغ النهاية في الشدة وفي الغليان. وظل من يحموم، ما اليحموم؟ دخان شديد السواد، أي في ظل من يحموم، أي في ظل من دخان شديد السواد في نار جهنم. لا بارد، هذا الظل لا بارد، لا بارد المنزل، ولا كريم، أي ولا كريم المنظر، رؤيته لا تسر، وليس فيه برودة كحال الظل في الدنيا، كحال الظل في الدنيا. وظل من دخان شديد السواد، لا بارد ولا كريم. لماذا؟ إنهم كانوا أي في الدنيا قبل ذلك مترفين، أي متناعمين بالحرام، معرضين عما جاءتهم به الرسل، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث هو الشرك والكفر بالله والعمل بالمعاصي والكبائر مع الإصرار على المعصية، وكانوا يقيمون على الكفر بالله والإشراك به ومعصيته، ولا ينوون التوبة من ذلك. هذا هو معنى الحنث العظيم. ومن خبثهم واعتقادهم السيء أنهم كانوا يقولون، أي منكرين للبعث، أنبعث إذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية؟ وهذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب الله. أو آباؤنا الأولون، أي أنبعث نحن وآباؤنا الأقدمون الذين صاروا ترابا؟ قد تفرق في الأرض وانتشر، إن هذا لشيء عجيب، إنكار منهم، ومن أنكر البعث فقد كفر بالله واليوم الآخر. قل إن الأولين والآخرين، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الأولين والآخرين من بني آدم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي سيجمعون في يوم مؤقت بوقت محدد، وهو يوم القيامة. والله تعالى أعلم.